هذا يقول إنه يشتغل مدرس، كان مدرسا في بلده، ولكنه لم يذهب إلى العمل مدة طويلة، وكان ينزل في هذه المدة الراتب، فذهبت بالمال إلى الجهات المخصوصة فلم يأخذوه مني، وهو الآن موجود في المصرف منذ 3 سنوات ولا زال الراتب ينزل، فماذا أفعل؟ مع العلم أنه يوجد شهور في الصيف ليس فيها عمل، فما أفعل براتبها في الصيف؟ أما ما لا يوجد فيه عمل وهو فترة الإجازة، فهذا معلوم أن الحكومات تعطيه من بيت المال لهذا الإنسان، وهذه الإجازة إنما أعطوه وأعطوا الطلبة ليستجموا فيها، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان لم يدرس هذه المدة، نحن نسأله إن كان السبب من قبله، وأنا أظن والله أعلم أن السائل من البلدان التي وقعت فيها الحروب، إن كان من قبله فإنه لا ينبغي أن يأخذ هذا المال، فإذا ذهب به إليهم إلى الدولة وأجازته فليأخذه، وإن كان بسبب أمور عارضة كما ذكرت بسبب الحروب والدولة لا تزال تنزل هذه الرواتب فلا شيء عليك، خذه وبالله التوفيق.